لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. توقفنا في لقائنا الماضي عند بيان حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التحريم تحريم عام، والذي يدل على العموم ما رواه البخاري في هذا الباب من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه بلفظ: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. فإن لفظة كذبا نكرة في سياق الشرط، وهو يفيد العموم، أي جميع أنواع الكذب أو أي كذب كان. فقال الحافظ رحمه الله: فهو عام في كل كاذب، ومطلق في كل نوع من أنواع الكذب، ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية وجهلة المتصوفة الذين أجازوا وضع الكذب، يعني جوزوا وضع أحاديث مكذوبة مؤلفة مختلقة من عند أنفسهم ينسبونها زورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الترغيب والترهيب، في الترغيب وفي الترهيب، في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة. واحتجوا بأنه كذب له صلى الله عليه وسلم وليس كذب عليه، وهذا جهل منهم باللغة أولا، وتمسك البعض منهم بما ورد في بعض طرق هذا الحديث من زيادة لم تثبت، وهي الزيادة التي أخرجها البزار من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بلفظ: من كذب علي ليضل به الناس، ليضل به الناس. وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني والحاكم إرساله، وأخرجه أيضا الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف، بسند ضعيف. فهم قالوا إيه؟ من كذب ليضل الناس، ففهموا أن لها مفهوم يعني، فالمفهوم لا، طب ما ممكن نكذب علشان نهدي الناس ونحبب الناس في السنة وفي فعل الخير وكذا وكذا، ونبتدي نلفق بقى أمور. ومن أخطر هذه الأشياء الأحاديث التي وردت مثلا في فضائل الصور، كل صورة من صور القرآن يبقى لها فضائل إيه؟ معينة، بخلاف ما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه لما وجدوا الناس يعني أقبلت على الفقه وفقه أبي حنيفة وكذا وكذا، انصرفوا عن قراءة القرآن، فقاموا عاملين إيه؟ أحاديث من عند أنفسهم ترغب في فضل القرآن وفي فضائل كل صورة، أنك إذا قرأت صورة كذا يبقى لك كذا وتفعل كذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور. فقالوا إن ده له مفهوم، هو في الحقيقة ليس له مفهوم. فعلى تقدير ثبوته فليس اللام فيه لام العلة، بل اللام لام العاقبة ولام الصيرورة، ومعناه أن مآل أمره وعاقبة كذبه إلى الإضلال. يبقى هو اللي بيعمله ده في الغاية أنه هيعمل إيه؟ حيضل الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأن هذا كذب على الشرع، كذب على الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والعياذ بالله. نعم. وذلك كما في قوله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لأن افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى محرم مطلقا، سواء قصد به الإنسان الإضلال أم قصد به غير ذلك. اللي يكذب على رب العالمين تبارك وتعالى ويقول هذا من عند الله، هذا قاله رسول الله، يعني هذا قاله الله تبارك وتعالى، لأن الرسول لا يأتي بكلام من عند نفسه سبحانه عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، فهو ما بيجيش من عند إيه؟ من عند نفسه. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. يبقى مش من عند مين؟ مش من عنده، مش من عنده صلى الله عليه وسلم. فإن كان الأمر كذلك، فالذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله وهو لم يقله ولم يفعله، يبقى أكنه قال ماذا؟ أكنه قال قال الله كذا، قال الله كذا، يبقى كذب على مين؟ كذب على الرسول وكذب على من أرسله. واضح كده؟ فده من أخطر الإيه؟ من أخطر. فما عاقبة مثل هذا ومآل هذا إلى الإيه؟ إلى الإضلال، لأنه كاذب على الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. نعم. فهذا محرم مطلقا، سواء قصد به الإضلال أم لم يقصد به الإضلال. وهذا كما في قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يبقى هم خلوا موسى عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ وكان السنة اللي متبعها فرعون في بني إسرائيل هو إيه؟ يقتل الذكور سنة ويتركهم إيه؟ سنة. فولد موسى في العام الذي كان فيه تقتيل الذكور، علشان من شدة القتل في بني إسرائيل، قتل الذكور في بني إسرائيل، كانت اليهود يعملوا عند القبط اللي هم المصريين، يعني كانوا يعملوا عندهم بالصخرة، حتى أنهم كانوا يطعمونهم التبن، كانوا يأكلوا اليهود الإيه؟ التبن. يعني كانت أمور في غاية الشناعة، فما كانوش هم بيعملوا، مين اللي بيعمل؟ اليهود. فلما استحر القتل في الذكور ما وجدوش الإيه؟ الأيدي العاملة، كادت أن تفنى، فكلموا فرعون في ذلك، فقال خلاص، فأشار هم إيه؟ يسيبوا سنة ويقتلوا إيه؟ ويقتلوا سنة. فولد هارون في السنة اللي كانت فيها الإباحة، جاء موسى في السنة اللي فيها ليه، فحدث ما قص الله تبارك وتعالى وأخبر به، وهو أصدق القائلين تبارك وتعالى. فكانت القصة بتاعت اليم وكذا وكذا إلى غير ذلك. لما التقطوا آل فرعون التقطوا هنا عشان إيه؟ قرة عين لي ولك، مش كده؟ ده هم اللي عملوا كده. لكن في رب العالمين تبارك وتعالى كان له إيه؟ أمر آخر، أن يكون هلكت فرعون على يد هذا الإيه؟ على يد هذا الغلام اللي هو حيعمل فيه إيه؟ حيربيه ويغذيه وينبت على، شفت، في قصره وكذا وكذا. فالتقطه آل فرعون ليكون هنا اللام، لام الإيه؟ لام الصيرورة، إن في النهاية وفي العاقبة حيكون هذا لهم إيه؟ عدوا وحزنا. فاللام هنا للام الإيه؟ للصيرورة والعاقبة، وليست اللام لام العلة، وليست اللام لام العلة. نعم. فهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو الإتيان باللام الدالة على ترتب أمر على أمر، ترتيب شيء على شيء. نعم. أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، وبالتالي لا يكون له مفهوم، فلا مفهوم له، زي مثلا قوله تبارك وتعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب، هو جنيه ربا مش زي 10 جنيه ربا، ولا تفرق؟ يعني جنيه ربا يمشي، 10 جنيه ربا ما تمشي، ما لا يجوز، ولا هذا ربا وهذا ربا؟ فلا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب خلاص، فهمنا أن الربا محرم، يبقى الربا اللي فيه ضعف يسير مثلا جنيه 2 جنيه يمشي، واللي فيه 10 جنيه ما يمشيش، ولا الكل حرام؟ الكل حرام، الكل إيه؟ حرام. فلا مفهوم لمسألة الإيه؟ أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. نعم. وكذلك قال أهل العلم في هذا المقام: ولأن الكذب له صلى الله عليه وسلم في باب الترغيب والترهيب هو كذب عليه في وضع الأحكام، لأن المندوب لو عايز يعمل حاجة يعني تحبب الناس في السنة وفي القرآن، يبقى ده من أمر الإيه؟ الندب، ومن أمر الاستحباب. طب المندوب هو أحد أقسام التكليف الخمسة، أحد أقسام الحكم التكليف الإيه؟ الخمسة، واجب والمندوب، وبعد كده في المباح وفي الحرام وفي المكروه أو المكروه والحرام، ماشي كده. فالمندوب دخل في أقسام الحكم التكليف الإيه؟ الخمسة. فإذا كان الأمر كذلك فهو كذب على الله عز وجل في الإخبار بترتيب ثواب على ذلك العمل، وهذا لم يأذن فيه الله تبارك وتعالى ولم يشرعه رب العالمين تبارك وتعالى. صل كذا أو افعل كذا مثلا ولك كذا، طيب من أين لك هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل عليه. ده في الحقيقة الأمر أنت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أخفى شيئا من الشرع لم يبلغه، أو علمت خيرا لم يعلمه رسول الله فأنت تبلغه للناس اليوم، تختار لنفسك إيه من الأمرين دولت؟ واضح. فدي مسألة في غاية الخطورة، فهذا كذب على الله تبارك وتعالى في أمر لم يأذن به رب العزة تبارك وتعالى ولم يشرعه رب العالمين تبارك وتعالى. فهنا العلماء بقى يتكلموا في مسألة الخاص، إذا ورد الخاص موافقا للعام، بمعنى أنه إذا قد أفرد فرد من أفراد العام بالذكر فإن الخاص والحالة كذلك فإنه لا يخصص العام، يعني بناء على القضية اللي احنا بنتكلم فيها. قالوا ذلك أن تخصيص الخاص بالذكر لا يمنع شمول العام لغيره، إذ تخصيص الخاص بالذكر قد يكون لمزية فيه اقتضت التنصيص عليه، يعني هو تنويه بشرف الخاص، تنويه بشرف الايه؟ بشرف الخاص. اليهود لما عجزوا في الرد على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي به من الحجج والبراهين الساطعة التي لا يستطيع ردها أحد، فلما أعجزتهم الحيل قالوا من الملك الذي يأتيك بالوحي؟ فقال جبريل. فقالوا هم قالوا ذاك عدوهم من الملائكة، ولكن لو كان الذي ينزل عليك بالوحي هو ميكائيل وهو الملك الموكل بالقطر وبالإنزال المطر والنبت وكذا وكذا بما أقدره الله تبارك وتعالى عليه، فإن نتبعك على ذلك، لأن جبريل لما بينزل بينزل بالإيه؟ ينزل بالحرب وينزل بالسخط وينزل باللعن وينزل بتدمير القرى وإهلاك الكافرين والمعاندين لله تبارك وتعالى ولأنبيائه ورسله. فلو كان الملاك الثاني ده جبريل ميكائيل كنا في هذه المسألة، واضح كده. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. طيب من كان عدوا لله وملائكته، يدخل جبريل وميكال ولا ما يدخلوش؟ يدخلوا، كويس. فأن جاي بقى جبريل وميكال، فالملائكة هنا ايه؟ عام، وجبريل وميكال هنا ايه؟ خاص، انزلت من أفراد الملائكة، فرض أفراد من أفراد الملائكة. فإيه الحكمة في ذكر جبريل وميكال اللي هو الخاص دوت بعد ورود العام اللي هم الملائكة؟ قال لك التنويه بشرف الخاص دليل على إن الملائكة دي لها مكانة وقدر عند الله تبارك وتعالى. فجبريل هو أمين الوحي، هو أمين الإيه؟ أمين الوحي عليه السلام. فهذا تنويه بشرف مين؟ بشرف جبريل وميكائيل وعظيم مكانة جبريل وميكائيل عند الله تبارك وتعالى. ذلك جاء وصف جبريل في غير موضع من كتاب الله تبارك وتعالى، علمه شديد القوى إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. ثم إنه لا تعارض بين الخاص والعام، والعمل بها ممكن، فالمصير إليه أولى، كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق اللي هو الإيه؟ الفقر. فما تقتلش أولادك علشان إيه؟ ولذلك من أكبر الكبائر أن تقتل ابنك مخافة أن يطعم معك، خشية أن إيه؟ يأكل، حيوم يقلل من أكلك أنت، فلا تقتلوا أولادكم لوجود الفقر. طيب نفهم من كده أن ممكن يقتل أولاده مع وجود الغنى؟ نفهم من كده أنه في الحالة دي ممكن ولا برضو نفس الحكم؟ يبقى من باب أولى ما تقتلوش في حال الإيه؟ في حال اليسار، في حال الايه؟ في حال يسر. يبقى برضو لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، يبقى ما فيش املاق لكن فيه ايه؟ فيه يسار او فيه عيشه حسنه ما متيسره نوعا ما، لكن الخوف ان هو ايه ممكن يعمل ايه؟ يفقرك او يقلل او يضيق عليك، فبرضو ايه ما ترتكبش هذه المساله. فقوله ولا تقتلوا اولادكم من املاق، فتخصيص النهي عن القتل حال الكفر بالذكر وقع للحاجه الى معرفته، مع كون المسكوت عنه اولى بالحكم، اللي هو بيسموه مفهوم الاولى او مفهوم الموافقه. نعم. وهو القتل مع الغنى واليسار. فالحاصل ان ذكر الخاص بعد العام قد يكون لنكته اقتضت تخصيصه بالذكر كما في هذه الايه، وقد يكون لبيان اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما عداه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، يعني زكاة الرؤوس، زكاة المواشي والغنم وكذا وكذا. فصدقة الغنم بتبتدي من 40 رأس لحد 120 رأس، يطلع فيها إيه؟ شاة واحد، شاة واحد. لكن هنا في الحديث السائمة، والسائمة هي التي ترعى الكلأ معظم العام، معظم السنة، معظم الايه السنة ينتقل بها صاحبها من مرعى إلى مرعى، يدور على النبات فين والحشيش بتاع النجيلة بتاعة الأرض فين والمية فين، ويفضل عمال ايه ينتقل من مكان إلى مكان، يتتبع مواضع القطر ومواضع النبات ويأكل طيب. فهنا يجي العلماء يتكلموا، طب دي سائمة، طيب اللي صاحبها بقى جايبها للتسمين المعلوفة، تدخل ولا تطلع؟ تدخل في هذا الأمر ولا تخرج عنه؟ فيقول لك بالنسبة للسائمة ده مفهوم صفة، مفهوم إيه؟ مفهوم صفة، فبالتالي المعلوفة ما تدخلش، لكن ممكن تدخل بقى في صنف آخر من أصناف الإيه؟ من أصناف الذكاء كعروض التجارة مثلا أو شيء من هذا القبيل. فيجي بعض العلماء يقول لك إن السائمة هنا شرط أو صفة هذه الأصناف، فإذا كان السوم هكذا فبدي خارجة عن الإيه؟ خارجة عن يبقى المعلوفة خارجة عن هذا الوصف، المعلوفة خارجة عن هذا الوصف، فلا تدخل ولا يشملها هذا الإيه؟ ولا يشملها هذا الحكم. نعم. فتخصيص وجوب الزكاة بالسائمة يدل على أن هذا الحكم خاص بها، وأن المعلوفة غير السائمة لا زكاة فيها، وهذا ما يعرف كما قلنا بمفهوم الإيه؟ مفهوم الصفة، وهو أحد أقسام مفهوم المخالفة. طيب استدلوا بإيه تاني في هذا المقام؟ استدلوا بما ورد في بعض الطرق أن هذا الحديث ورد في رجل معين، أنه من كذب علي متعمدا، هذا ورد في إنسان معين أو في رجل معين، وهو ما أخرجه الطبراني في الأوسط، قال حدثنا أحمد قال أخبرنا أبو طلحة موسى بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال أخبرنا وهيب بن خالد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا لبس حلة مثل حلة النبي صلى الله عليه وسلم، لبس كساء ثياب كثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى أهل بيت من المدينة، نزل على قبيلة أو أناس من أهل المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أي أهل بيت شئت استطلعت، يعني خش البيت اللي يعجبك وشوف إيه النساء اللي فيه زي ما أنت عايز، واضح كده؟ فقال هؤلاء الأنصار، فقالوا عهدنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يأمر بالفواحش، ماشي كده؟ النبي لا يأمر بإيه؟ نعم. قال فأعد له بيتا، قالوا له طب انزل هنا وعد، وأرسلوا رسولا رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال له دجالنا واحد صفة كذا وكذا وقال لنا كذا وكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر انطلق إلي فإن وجدتماه حيا فاقتلاه ثم حرقاه بالنار، تقتلوه بعد ما تقتلوه كمان إيه؟ تحرقوه بالنار. نعم. وإن وجدتماه قد كفيتما فحرقاه ولا أراكما إلا وقد كفيتما، يعني عبت ما تروح هتلاقوا إيه؟ مات، مش هتلاقوه على قيد الحياة. فأتياه فوجداه قد خرج من الليل يبول، فلدغته حية أفعى، لدغته فمات، فحرقاه بالنار. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث حديث ضعيف، فأبو طلحة الخزاعي أولا مجهول، وعطاء بن السائب صدوق اختلط، ولم يروه عن عطاء إلا وهيب، ولا عن وهيب إلا أحمد بن إسحاق، تفرد به أبو طلحة. وقال أبو داود رحمه الله: سمع وهيب ابن خالد من عطاء بعد اختلاطه. يبقى كل حديث إيه؟ نعم. وروى ابن عدي في الكامل والذهبي في الميزان من طريق صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، على بعد ميلين من المدينة، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية، راح يصهرهم أو يناسبهم كما نقول يعني، فلم يزوجوه، فأتاه وعليه حلة، لبس كساء كده وذهب إليهم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم. ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان خطبها، فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته حيا وما أراك تجده حيا فاضرب عنقه، وإن وجدته ميتا فأحرقه بالنار. قال: فجاءه فوجده قد لدغته أفعى فمات فحرقه بالنار. قال: فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهو أيضا حديث ضعيف. أولا صالح ابن حيان القرشي الكوفي ضعيف، ضعفه يحيى ابن معين وقال مرة: ليس بذات، وقال البخاري: فيه نظر، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن عدي: عمة ما يرويه غير محفوظ. نقول وعلى فرض، وعلى فرض ثبوت هذا الحديث، على فرض ثبوت هذا الخبر، احنا عندنا ان القاعدة ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ايه؟ العلماء يقولوا لنا ان الحكم إذا ورد على سبب خاص فإنه يفيد العموم. إذا ورد الحكم وكان السبب بتاع الحكم اللي نزل الحكم ده أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب خاص لكنه يفيد الإيه؟ يفيد العموم. زي إيه مثلا؟ حديث السهو. النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاة الظهر أو صلاة العصر، ماشي كده؟ سهى في صلاة الظهر أو صلاة الإيه؟ أو صلاة العصر. طيب اللي يسهى في صلاة الفجر يعمل ايه؟ يدخل في الحكم بتاع السهو ولا يخرج منه؟ يدخل، مش كده؟ رغم ان الحديث هنا او السهو كان في ايه؟ كان في الظهر او العصر، كان في الظهر او الايه؟ او العصر. يبقى اذا كان كده كان السبب بتاعه خاص ولا مش خاص؟ كان سببه خاص، لكن الحكم ماله؟ حكم عام. فسواء سهيت في فريضة او سهيت في نافلة وانت بتصلي تطوع سهيت او كذا او كذا، قل ده عليك حكم الايه؟ يشملك حكم السهو، يشملك حكم الايه؟ السهو. واضح كده؟ زي مثلا برضو مسألة ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، مش كده؟ كما فات سورة الحشر، السبب بتاعها سبب ايه؟ سبب خاص. ومع ذلك: ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحكم هنا ايه؟ عام. الحكم هنا ايه؟ عام، رغم ان مورده مورد ايه؟ مورد خاص. اذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه؟ لا بخصوص السبب. فمسألة ان ده كان في انسان معين او كذا معين، نقول له العبرة بالايه؟ بالعموم. العبرة بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى برضو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ايا ما كان، كل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو متعمد للكذب عليه صلى الله عليه وسلم، فالحكم يشمله فيتبوأ مقعده من النار. وضحت كده؟ نعم. قالوا أيضا أنه في حق من كذب عليه صلى الله عليه وسلم يقصد به عيبه أو شين الإسلام، فعن أبي أمامة مرفوعا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من بين عيني جهنم. قالوا: يا رسول الله، نحدث عنك بالحديث يزيد وينقص، يزيد وينقص. قال: ليس ذاك أعنيكم، إنما أعني الذي يكذب علي متحدثا يطلب به شين الإسلام، عايز إيه؟ يشين الإسلام، هو ده اللي أنا إيه؟ اللي أنا أصد. رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده أسيد بن زيد بن نجيح الجمال الكوفي: ضعيف وقد أفرط يحيى بن معين فكذبه. وفيه أيضا محمد بن الفضل ابن عطية الكوفي: كذبوه، فهو كذاب. عن الأحوص بن حكيم الحمصي وهو ضعيف الحفظ. وخلاصة هذا الأمر قال فيه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: هذا حديث موضوع، هذا خبر مكذوب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم فليلج النار، جعل الأمر بالولوج مسببا عن الكذب، لأن لازم الأمر الإلزام، والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر، هو بلفظ الأمر ومعناه الإيه؟ ومعناه الخبر. هذا على ما رواه الإمام مسلم من طريق غندر عن شعبة عن منصور بهذا الإسناد، فيه: لا تكذبوا علي فإنه، الفاء هنا للتعليل أي لأنه، من يكذب علي يلج النار، من هنا شرطية، عشان كده جاء الفعل بعدها يكذب مجزوما، أي فإنه يدخل النار. فيبقى هنا خرج بلفظ الأمر ومعناه الإيه؟ ومعناه الخبر، أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إيه؟ يدخل النار. نعم، يقال: ولج الشيء في غيره يلج ولوجا إذ دخل فيه. قال عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. حتى يلج أي إيه؟ يدخل في سم الخياط اللي خرم الإيه؟ خرم الإبرة أو ثقب الإبرة. نعم، وكذلك نجزي المجرمين. وأولج الشيء في الشيء أدخله فيه. قال عز وجل: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، يعني يدخل بعض زمن الليل في النهار فيزيد النهار، يزيد زمن الإيه؟ يزيد زمن النهار وينقص الليل، كما يحدث معنا في أيام الصيف، كما في أيام الصيف. وكذلك يدخل الله عز وجل النهار في الليل، يضيف بعض وقت النهار إلى وقت الليل فيزيد الليل وينقص النهار، كما يحدث معنا في أيام الشتاء. ولابن ماجه من طريق شريك عن منصور: لا تكذب علي فإن الكذب علي يولج النار، أي يدخل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا يأخذنا إلى حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فقد ارتكب معصية من أكبر الكبائر، ارتكب معصية من أكبر الكبائر، وسواء قصد بذلك السوء أو قصد بذلك الخير، كما هو عند بعض أهل الضلال والعياذ بالله. كمن يضع الأحاديث للترغيب في الطاعات، كمن يضع الأحاديث للترغيب في الطاعات، وقد قال بعض العلماء بكفر من فعل ذلك، أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه بذلك يكون إيه؟ كافرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. منهم أبو محمد الجويني، وهذا القول اختاره أيضا ابن المنير، ووجهه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة كذب على الله تعالى، وهو إفساد للدين من الداخل، وده شغل الزنادقة، وهم أناس أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، أبطنوا الكفر وأظهروا الإيه؟ وأظهروا الإسلام، ثم بدأوا يظهروا للناس في ثياب أهل الورع وأهل التقى وأهل العبادة، حتى يجتمع الناس حولهم، حتى يجتمع الناس حولهم ويثقوا في قولهم، ويثقوا في قولهم. فلما وجدوا الأمر كذلك بدأوا في إظهار ما أبطنوه، بدأوا في إظهار ما أبطنوه من خلال ما وضعوه في الشريعة، أنهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا في تأليف وفي تلفيق وفي وضع أحاديث مكذوبة مختلقة على النبي صلى الله عليه وسلم ينسبونها إفكا وزورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وأنه فعل كذا، لأجل إيه؟ لأجل هدم الدين، لأجل هدم الدين، ويعني إيقاع هذا الأمر في الأمة وإبعاد الأمة عن دين ربها تبارك وتعالى. فهذا إفساد للدين من الإيه؟ من الداخل، من الداخل. فإفساد الدين له إيه؟ صور، أو محاولة إفساد الدين من الداخل لها إيه؟ لها صور، صور تتبعها المستشرقون ممن أرادوا أن يتقربوا، لكن كانت الأمة فبدأت حملات أخرى من نوع آخر، وهم الأخطر، وهم المستغربون. يعني بدل المستشرقين تحط مين بقى؟ المستغربين، اللي هم إيه؟ من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا، دول الأخطر. ليه؟ لأن المستشرق ده الخواجة دوت، لما يجي يتكلم أنت بشيء بديهي ويجي يكلمك في الدين، طبيعتك أنت هتقبل منه ولا هيبقى فيه نوع من الصد، ما في عدم ارتياح لما يقول. لكن لما يجي يكلمك واحد زيك زيه بقى، تبقى العملية هنا إيه؟ شفت إيه اللي بيدبر للأمة؟ يبقى ده يدخل البيت بعد ما يتربى فين؟ ما يتربى فين؟ أو يتربى بره، وياخد علم، علم الكتاب والسنة ياخده منين؟ من بره. علم الكتاب والسنة ياخده منين؟ ياخده منين؟ ياخده من أعداء الدين. شوف المعادلة، شوف التركيب، شوف التركيب بيأتي ازاي. ويرجع لنا بقى، اللي يرجع لنا دوت يرجع لنا عامل ازاي؟ عايز يصلح الدين، ان الدين في حاجات ياما مش، ودينا بنشوف الأحداث، الأحداث عمالة تأتينا عشان نعرف خطر الاستغراب مش خطر الاستشراق. هم لما عرفوا ان هم ما لهمش حيلة في هذا الأمر من قديم الزمن، بدأت العملية تيجي عكسية، لا احنا ناخدهم نربيهم ونغذيهم عندنا وبعد كده نبعته لهم بقى، هم اللي يتصرفوا ايه؟ يتصرفوا، واحنا من بره يبقى لنا بقى الحاجات التانية، ونبتدي نتكلم بقى، تكلم في البخاري وتتكلم في مسلم، تكلم في الأحاديث وكذا وكذا وكذا إلى غاية تتكلم. وده معناه ان انت بتتكلم في ايه؟ ان انت تتكلم في القرآن. دي مسألة، ما ده تتابع لده السنة، مش ممكن نفهم السنة، مش ممكن نفهم المنهج، مش ممكن نفهم القرآن إلا من خلال السنة، لا سبيل لذلك، الطريق مقفول. واحد يقول لك هنقرأ القرآن ونشوف كده ونرى ما فيه، هيهات. عشان تفهم القرآن مش هتقدر تفهم الأحكام وإيه المطلوب منك إلا من خلال الإيه؟ السنة، مش كده؟ وإلا لو كان أنت ليك الفهم، مهمة الرسول إيه؟ أن يبلغك القرآن بس يعني؟ ولا أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له لتبين للناس؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإيه؟ أقيموا الصلاة. لفظ الصلاة هنا معناه إيه في اللغة؟ الدعاء. طب العرب فاهمين ده ولا مش فاهمين ده؟ فاهمين ده، لكن اللفظ ده فيه وجوب، يوجب حاجة، ده أمر مطلق، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، أقيموا الصلاة. طيب نعمل إيه؟ يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى في مواقيت لابد أن تراعى، مش كده؟ يبقى لابد من دخول الوقت، ما ينفعش توقع صلاة قبل إيه؟ قبل وقتها، يبقى فاسدة، لأن لو دخول الوقت من شروط إيه؟ من شرط وجوب وشرط صحة كمان، ماشي كده؟ يبقى صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي عدد ركعات، في وقت دخول ووقت خروج، وفي عدد ركعات، وفي هيئة، هتشوف الأركان، القيام والركوع السجود الأذكار، كل هذه الأمور، سجود السهو وأحكام والأمور كل. يبقى صلوا كما رأيتموني أصلي. قال آتوا الزكاة، أمر ولا مش أمر؟ طب ننفذه إزاي ونفهمه إزاي، رغم أن الزكاة عند العرب لها معنى ولهاش معنى؟ لها معنى، لكن المطلوب ده إيه؟ معنى شرعي مش معنى لغوي. مش معنى ايه دي حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية هي التي تقدم. فطالما المسألة كده بقى ليها معنى تاني. ايه الامور التانية؟ يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بقى ان في نصاب للفضة، في نصاب للذهب، في نصاب للبقر، في نصاب للإبل، في نصاب للغنم. إذا مسألة بقى ده مش كده وبس، آتوا حقه يوم حصاده، ده مجمله. يبقى علمنا آتوا حقه يوم حصاده. طب الحق ده قد إيه؟ الحق ده قد إيه؟ قلها لي بفهمك، فهمت إيه؟ لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بقى إذا كان عثريا له حكم، وإذا كان بالنطح والسواقي وكذا أو كذا له حكم تاني. ماشي كده؟ يبقى أنا مش ممكن أعرف طريق العبادة وتقع عبادتي صحيحة لربي عز وجل إلا إذا أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي اللي هتفهمني مراد ربي تبارك وتعالى مما جاء في كتاب الله عز وجل. ولذلك الوحي مش القرآن، الوحي قرآن وسنة، الوحي هو القرآن والإيه؟ والسنة. وهيهات، قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر. الذكر هنا إيه؟ القرآن والسنة الوحيين. وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. وتتعدد وسائل الحفظ، من وسائل الحفظ علماء الحديث، هم حراس الشريعة، هم حراس الإيه؟ الشريعة، وهم الأمناء على شرع الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل مكان، وهم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحبوا نفسه صلى الله عليه وسلم لكنهم صحبوا أنفاسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم الحديث هو أشرف العلوم. واضح كده؟ هو ده اللي حيجيب لك أسباب النزول، ويجيب لك بيان الأحكام والسنة ومواضع الكلم كل هذه نأخذها منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده العناية بالحديث في غاية الأهمية للأمة، ولذلك شرف أصحاب الحديث، فدي مسألة في غاية الأهمية. عرفت بقى ليه؟ يبقى من غير السنة مش هنقدر نفهم القرآن. ما فهمناش القرآن ايه هيحصل؟ ايه شفت المطلوب بقى؟ فعشان تشوف بس الايه الأمور كيف تدار، كيف تدار. واضح كده؟ فهدول تخريب للدين منين؟ من الداخل. هم مش قادرين على الأمة ساعة ما هيجي يتكلموا على أمر الدين كده، كل الأمة هتعمل ايه؟ تنتهي المسألة. عارفين دولة أعداء الله عز وجل، مسألة منتهية. يوم يعمل إيه؟ لأ نجيب حاجة تانية، نجيب بقى حد كده من صغره ونبتدي نرضعه ونغذيه ونكبره تمام التمام ونبعته لهم. ماشي كده؟ وده زيكه يقدر حد يتكلم، وهو اللي بيقوله، وهو اللي بيقول، ويبتدي بقى يتكلم بقى، ويبتدي إيه يتكلم. ولذلك هؤلاء يسبحوا في فضاء غير فضاء الناس، غير إيه؟ فضاء الناس. والله عز وجل حائل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل عز وجل بأشياعهم. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله، فانتبهوا لهذا الأمر. لكن علينا قدر، ولا بد ان احنا ايه نقوم لله تبارك وتعالى بحقه في الزود عن شريعته وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة في غاية الأهمية. نعم، فهذا شرف، شرف لأهل العلم. نعم، فهذا إفساد للدين من الداخل. قال عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقال عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وقال تعالى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فالقول على الله تعالى بغير علم هو أعظم أجناس المحرمات عند الله. الشرك سبب إيه؟ القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. جعلوا لله الولد، وجعلوا لله الصاحبة، مش كده؟ وجعلوا الملائكة إناثا شهدوا خلقهم. شوف كمان يعني حتى ما عندهمش، يعني حتى ما بيفكروش. طب انتوا شفتوهم، كشفتوا عليهم، شفتوا دول إيه؟ عشان تحددوا الجنس اهو، كلام وخلاص. ده كله ايه؟ كذب على الله تبارك وتعالى، كذب على الله تبارك، وكذب على الله تبارك وتعالى ان يقول سأنزل احدهم، ان يقول ايه سأنزل مثل ما انزل الله. ده كذب على إيه؟ كذب على الله. فالتقول على الله تبارك وتعالى ما لم يقوله هذا إيه؟ أعظم أجناس المحرمات، أعظم. والشرك أحد روافده، الشرك أحد إيه؟ أحد روافده، والعياذ بالله. نعم. فالقول على الله تبارك وتعالى بغير علم هو أعظم أجناس المحرمات عند الله، وهو أصل الشرور كلها من الكفر والبدع والضلالات. ولم يبح الله تعالى لأحد من خلقه أن يتقول عليه سبحانه، ولا أن يرفع إليه ما لم يقله، حتى قال عز وجل عن خليله وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عند نفسه أبدا، ولو جاء بحرف من عند نفسه دخل في إيه؟ شفت بقى، يبقى الرسول لا يملك أن يزيد إيه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل. فهذا استدلال بما هو مقرر في الأذهان من أن الله تبارك وتعالى واسع القدرة وأنه عليم، فلا يقرر أحدا على أن يقول عنه عز وجل كلاما لم يقله، أي لو لم يكن القرآن منزلا من عند الله تبارك وتعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم ادعى أنه جاء بهذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، لما أقره الله عز وجل على ذلك ولا عجل بإهلاكه كما قال رب العالمين تبارك وتعالى. فعدم إهلاك النبي صلى الله عليه وسلم دال على أنه صادق فيما بلغ عن رب العزة تبارك وتعالى، صادق فيما بلغ عن رب إيه؟ عن رب العزة تبارك وتعالى، وأنه لم يأتي بشيء من عند نفسه، لم يأتي بشيء من عند نفسه، بل هو وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسوله، وصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القول على الله بلا علم هو أشد المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولا يباح بحال من الأحوال، بل لا يكون إلا محرما، لا يكون إلا إيه؟ إلا محرما. فهو ليس كالميت والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال، الحاجات دي كلها محرمة مش كده، لكن إذا اضطر الإنسان وأشرف على الموت جاز له أن يأكل بقدر ما يسد رمقه ويحفظ حياته، ما يأكلش حتى الشبع، ما يمتلئش كده لا يأكل، بس يدوب إيه؟ نهسة أو نستحفظ بس حياته فقط. وهذا من باب الضرورات مقدمة على الإيه؟ تبيح الإيه؟ المحظورات، تبيح المحظورات، دي مسألة في غاية الأهمية، واضح كده. لكن الكذب على الله عز وجل ممكن يباح في وقت دون وقت، ولا هو محرم؟ محرم على الدوام، هو محرم على الإيه؟ محرم على الدوام. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال عز وجل في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن. الفواحش تمشي مرة حلال تمشي مرة حرام، ولا كلها محرمة؟ كلها محرمة، لأنها إيه؟ لأنها إيه؟ فاحشة. والفواحش لا تقبل لا شرعا ولا تقبل عقلا ولا تقبل فطرة، ما فيش فطرة سوية تقبل بالإيه؟ تقبل بالفاحشة، تقبل بالفاحشة. نعم. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم، فقال عز وجل: والإثم والبغي بغير الحق. يبقى برضو الإثم محرم على الدوام، والبغي العدوان والظلم محرم برضو على الإيه؟ محرم على الدوام. نعم. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه، فقال عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى أعظم المحرمات هو الإيه؟ القول على الله بما لا إيه؟ بما لا يعلم، القول على الله تبارك وتعالى بما لا إيه؟ بما لا علم له به. فهذا أعظم المحرمات عند الله تعالى وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله عز وجل ونسبة الله تبارك وتعالى إلى ما لا يليق به، فنسبوا إلى الله عز وجل الولد، ونسبوا له الصاحبة، وجعلوا الملائكة بنات الله، إلى غير ذلك منه. وهذا إيه؟ هذه مسبة لله تبارك وتعالى وتغيير دينه وتبديله، والعياذ بالله تبارك وتعالى، تغيير دينه وتبديله كما فعل اليهود وكما فعلت النصارى، والعياذ بالله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي لم نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا لكم الحرام، أحلوا لكم الإيه؟ الحرام الذي حرمه الله عز وجل، وحرموا عليكم ما أحل الله عز وجل فاتبعتموهم. قال أجل، قال هي تلك هي العبادة، تلك هي الإيه؟ العبادة، وإلا التحليل والتحريم لمن؟ لله فقط، لله تبارك وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هي دي المسألة. نعم. ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب من أبغضه وبغض ما أحبه. كلام يعني يكتب بالذهب. شوف بقى، شوف دلوقتي أحوال الناس، انسى بقى الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، شوف الأمور ماشية ازاي. نعم. ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله تعالى منه ولا أشد إثما منه، وهو أصل الشرك والكفر. أصل الشرك هو القول على الله بغير إيه؟ بغير علم، أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم، وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم. فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله. مش هم قالوا كده؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. عملوا إيه؟ وربنا شرع لهم هذه العبادة، شرع لهم العبادة أن يعبدوا غيره سبحانه. نعم. ولذلك قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. تمكبئين عاملين المسألة منين يعني؟ نعم. يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله أنه يقربه إلى الله عز وجل وأنه يشفع له عند الله تبارك وتعالى. وذلك هم يقولون ذلك، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ماشي كده. وربنا كذبهم في كذبهم في هذه الدعوة، بل لله الشفاعة. شوف المسألة دي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ أنت بتفرض على الله. نعم. ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس. فكل مشرك قائل على الله عز وجل بلا علم، وليس كل قائل على الله تبارك وتعالى بلا علم يكون إيه؟ يكون مشركا، يكون مشركا. إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك أحد أفراده، فرض من أفراده. ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبا لدخول النار والعياذ بالله تعالى، واتخاذ منزله منها مبوئا، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه، لأنه متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليه، لأن من ضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل. الذي ينضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينضاف إلى مين؟ إلى رب العزة الذي أرسله تبارك وتعالى. والقول على الله بلا علم صريح في الافتراء، في افتراء الكذب عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فإن قيل الكذب معصية إلا ما استثني في الإصلاح وغيره، يعني في استثناء من الكذب، في استثناء من الكذب. فعن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. بتصلح بين اتنين متخاصمين، ده باعد وده باعد، ده معرض وده معرض، فلما تيجي والله ما والله ما بيذكرك إلا بخير، أنت بس مش عارف، هي نزغة شيطان كده بينكم ومش عارف إيه وكده، رجل يعني بيعزك وبيحترمك وكذا وكذا وكذا، وتروح للتاني تقول له نفس المسألة ديت، أنت عملت إيه كده؟ ممكن تكون ده ما قالش الكلام ده، وممكن يقول ده، لكن أنت أردت إيه؟ فلما يتقابلوا بعد كده نزغ الشيطان اللي بينهم يحصل إيه؟ تخف يبقى أنت عملت إيه بين المسلمين وبين المتشاحنين وكده يبقى يعني لك رجعت المية المجاريها كما يقولون. فليس هذا بالإيه؟ فليس هذا بالكذب، فليس هذا بالكذب. نعم. وعن أسماء بنت يزيد أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، أنت أجمل واحدة شفتها عني، ماشي كده، هي مش أجمل واحدة لكن أنت بتقول لها كده أن أنت أجمل واحدة، ما نفسكش كده واحدة كده مش عارف إيه وكذا لا إزاي، وأنا أقدر برضو يعني ده أنت ما فيش مش كده، لكن تقدر تقول حاجة تانية نعم. والكذب في الحرب، الكذب في الحرب يعني أسير أثره العدو، تخيل بقى لما يبقى صادق بقى، أنت جاي جاي من كتيبة مدرعات ولا جاي من سرب طيران ولا جاي مش عارف من بحرية، طب أنت إيه لدى مدمرة مش عارف إيه عليها، مش عارف كم مدفع وكل مدفع مش عارف قد كده وبتشيل كم تروبيد، أنت عامل ده صدق ده إيه الصدق ده كله ده، أنت هتعمل إيه في البلد كده يبقى ما ينفعش هذا الإيه، هذا يبقى الكذب في الإيه، الكذب في الحرب جائز، جائز. نعم. والكذب ليصلح بين الناس، رواه الترمذي وهو حسن لغيره، وإن كان هذا الإسناد إسناد ضعيف لضعف شهر ابن حوشب. والمعنى أن من تكلم بكلام غير مطابق للواقع متعمدا في أمر من هذه الأمور المذكورة فلا يعد كاذبا شرعا، ولا يكتب عليه إثم الكاذبين، ولا يكتب عليه إثم الكاذبين. المعاصي توعد عليها بالنار، فما الذي امتاز به الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره؟ إذا كان الكذب إيه؟ معصية، مش كده؟ طب إيه اللي امتاز به الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الكذب على إيه؟ على غير النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب من وجهين: الأول أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يكفر متعمده عند بعض أهل العلم، كما ذكرنا قول أبي محمد لكن الجويني، لكن ضعفه إمام الحرمين ابنه، ضعف هذا القول، وهذا القول بالتكفير مال إليه ابن المنير، ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا، حرام حرمه الله يجي ده يقول لك إيه، يقول لك حلال، فلا ينفك عن استحلال ذلك الحرام، ماشي كده، يفضل الإنسان إيه متبع للإيه، متبع لهذا الأمر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والحمل على استحلاله واستحلال الحرام كفر والعياذ بالله تعالى، والحمل على الكفر كفر. ووافقهم في هذا القول أيضا الذهبي، ومال إليه من المتأخرين العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ولعل ما يستدل لهم به في هذا القول قوله عز وجل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. لكن الحافظ ابن حجر وغيره قال والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون كافرا إلا إذا استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، والكذب على غيره صغيرة، فافترقا، فده إن كان ده معصية وده معصية، لكن هذا أشد في الإثم، فده من الكبائر وهذا من الإيه وهذا من الصغائر. ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا، يعني إذا كان الكذب يدخل النار فلا شك أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكون أشد عذابا في النار من غيره، وأن يكون مكانه في النار بخلاف مكان إيه؟ مكان غيره، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أو طول إقامتهما سواء، لأن برضو إن ممكن الكذب على الناس دوت ولا شيء من هذا القبيل ممكن إن كان من أهل التوحيد يشفع له في هذا الأمر ويخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الملائكة، شفاعة الصالحين، إلى غير ذلك من هذه. إذن مكث في النار بخلاف مكث من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دل قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ، دل على طول الإقامة، دل على طول الإقامة فيها. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ليه؟ لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الكذب على الله، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في التشريع، يبقى بيجعله دين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم بيتكلم بإيه؟ دين. واضح كده؟ يبقى إذا كان الأمر كذلك، اللي بيكذب على النبي يبقى بيجعل إيه؟ دخل في التشريع، دخل في إيه؟ أدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه. فافترق الكذب ولا افترقش الكذب؟ عشان كده ألقى: ليس كذبا عليك كذبا على إيه؟ ككذبا على أحد من الناس. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. ومعناه أن الكذب على الغير ألف واستسهل خضه. الناس ممكن من عادتها أنها اعتادت من كتير من الناس أنها تكذب على بعضها البعض، تكذب على بعضها البعض. وليس الكذب علي بالغا مبلغ ذلك في السهولة، فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف إيه؟ بخلاف ذلك. وإن كان دونه في السهولة فهو أشد منه في الإثم، ولكن لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحا. الكذب كله إيه؟ إلا في الحالات المستثنيات التي جاء ذكرها. لكن الكذب على غيره يستفاد من إيه؟ من أحاديث أخر، يستفاد من مواضع أخر ومن أحاديث أخر. بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر، والفرق بينهما أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم توعد فاعله بجعل النار مسكنا له، بخلاف غيره بل ظاهره، ظاهر الحديث أنه لا يخرج منها والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له منزلا غيره، فليتبوأ مقعده من الإيه؟ من النار. ما قالش إن فيه إيه؟ ما قالش إن له مكان تاني يخرج منه، إلا أن الأدلة القطعية الثابتة كما جاء في كتاب الله عز وجل، كما جاء كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد في النار لا يكون إلا لأهل الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، لا يكون إلا للكافرين، مختص بالكافرين والعياذ بالله تبارك وتعالى. حنكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، وإن شاء الله موعدنا بعد عيد الأضحى المبارك، نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى أمة الإسلام بالخير وبالرفعة وبالتمكين للدين وللأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.